السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله تعالى، أحللتم أهلا ونزلتم سهلا، ونبدأ من جلسة إن شاء الله تعالى. أستغفر الله تعالى بتوفيقنا عليه، والعفو منكم في تقصيري في مجلس فضيلة الشيخ ظهير الدين. يعلم وليد جدا الحمد لله على كل حال، ولذلك ربما يتأجل مجلس موطني من مالك، قراء موطني من مالك رحمه الله تعالى. سنختم أيضا مجلس الزبد، وسنتوقف ستتوقف المجالس إلى ما شاء الله تعالى. وبالنسبة للمجلس الشيخ محمد المبكر الحبشي، يعني كان الشيخ الأسبوع المنصرم قد اعتذر وقال ربما يكون عندي موعد، لم يكن ثمة مجلس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظكم شيخ، عساكم بخير شيخي. حفظكم الله من كل سوء شيخي. تأذن لنا بقراءة شيخنا مجلس الختم لمتن الزبد بعد إذن فضيلتكم. الله يزيد فضلكم شيخي. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وحبيب رب العالمين وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدين والسامعين آمين. وبإسناد شيخنا حفظه الله تعالى إلى متن الزبد قال رحمه الله تعالى: باب العتق. يصح عتق من مكلف ملك، صريحه عتق وتحرير وفك رقبة، وصح بالكناية بنية منه كيا مولاي، وعتق جزء من رقيقه سرى أو شركة مع غيره إن أيسرى، فاعتق عليه ما بقى بقيمته في الحال والمعسر قدر حصته، ومالك الأصول والفروع يعتق كالميراث والمبيع، لمعتق حق الولاء وجبا، ثم لمن بنفسه تعصبا، ولو مع اختلاف دين أوجبه ولو مع اختلاف دين أوجبه، ولا يصح بيعه ولا الهبة. باب التدبير. كقوله لعبده دبرتك، أو أنت حر بعد موت ذلك، يعتق بعده من الثلث لمال، ويبطل التدبير حيث الملك زال. باب الكتابة. إذا كسوب ذو أمانة طلب، من غير محجور عليه تستحب، وشرطها معلوم مال وأجل، نجمان أو أكثر منها لا أقل. والفسخ للعبد متى شاء انفصل، لا سيد إلا إذا عجز حصل.

خير الجزاء وبارك فيكم، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بها، وذلك فضل الله تعالى، وإنما أنا خادمكم، والحمد لله الذي سخرني لكم، فأرجو الله عز وجل أن يتقبل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وألا يجعل للشيطان ولا لحظ النفس فيه نصيب، وأسأل الله القبول منا جميعا، وأن ينفعنا بما سمعنا. وهذا المتن يعني متن عظيم جدا، ولعل الله عز وجل ييسر لنا الوقت في تكملة شرحه، فقد شرحنا تقريبا ثلثه، فنسأل الله التيسير والعودة إليه مع بقية المجالس بإذن الله تعالى. وغالبا مجلس المبطأ سيتأجل إلى أجل الله أعلم إلى متى، حتى يعني أشعر بصحة جيدة، لأن القراءة سيظل 5 أيام ولمدة 7 ساعات يوميا مع الشرح والتعليق. يعني ليس الأمر موضوع إنفلونزا فقط، لكن بي من الآلام الله به عليم، فالحمد لله على كل حال. على كل نستودعكم الله، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. في أمان الله، والسلام عليكم.